صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في ثلاثة محاور. المحور الأول حول نشأة المجتمع الإنساني بنظر القرآن الكريم. ما هو المجتمع؟ وكيف نشأ المجتمع؟ المجتمع كل مجموعة من الناس تعيش في بيئة معينة وتحكمها أعراف معينة فهي المجتمع. البدو في البادية مجتمع، والناس في الريف مجتمع، والناس في المدينة مجتمع. كل جماعة يعيشون في بيئة معينة وتحكمهم أعراف وتقاليد معينة فهم مجتمع. الذي ركز عليه الباحثون في علم الاجتماع هو متى نشأ المجتمع، يعني كيف تحول الإنسان من وجود فردي إلى كيان اجتماعي، كيف تحول آدم وحواء من زوجين إلى خلية تبني الحياة وتبني الحضارة، ما هي الحاجة التي دفعت بالإنسان إلى أن يؤسس مجتمعا. هذا هو الذي ركز عليه الباحثون في علم الاجتماع. حتى نوضح هذه النقطة نذكر تقسيم الحاجات. الحاجات تنقسم إلى ثلاث: حاجة فطرية، وحاجة اضطرارية، وحاجة اختيارية. حاجات الإنسان ثلاث: حاجة فطرية كحاجة الإنسان إلى الغذاء، الإنسان ولد وهو يحتاج إلى غذاء، الإنسان ولد والغريزة تدفعه إلى أن يتغذى، إلى أن يشبع جوعته. هذه الحاجة إلى الغذاء حاجة فطرية. وهناك حاجة اضطرارية، حاجة الإنسان إلى الدواء. الدواء ما يعالج حاجة فطرية، الدواء يعالج حاجة طارئة، حاجة اضطرارية. يعني المرض حالة طارئة على الإنسان، حالة استثنائية بالنسبة لمسيرة الإنسان. الدواء يعالج هذه الحاجة. إذن الحاجة إلى الدواء ليست حاجة فطرية، حاجة اضطرارية. وهناك حاجة اختيارية يفرضها العقل بعد دراسة وبعد تخطيط، مثلا حاجة الإنسان إلى الزينة، إنسان محتاج إلى أن يتزين، كما في الآية المباركة: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. الإنسان محتاج في هذا المجتمع إلى أن يجذب الآخرين إليه وأن يجذبه الآخرون إليهم. هو يجذب الآخرين إليه بالزينة ويجذبه الآخرون إليهم بالزينة، لذلك أمر تعالى بالتزين عند كل صلاة عند كل مسجد من أجل الجاذبية الاجتماعية. حاجة الإنسان إلى الزينة ليست حاجة فطرية، يمكن للإنسان يعيش بدون زينة، وليست حاجة اضطرارية، لأن هذه ليست حالة طارئة واستثنائية بالنسبة للإنسان. حاجة الإنسان إلى الزينة هي حاجة شنو؟ حاجة اختيارية، يعني العقل اخترعها، العقل بعد دراسة وتفكير اخترع هذه الحاجة أن الإنسان يحتاج إلى الزينة. زين؟ بعد أن عرفنا أن الحاجات ثلاث: حاجة فطرية وحاجة اضطرارية وحاجة اختيارية، أي حاجة من هذه الأقسام الثلاثة دفع الإنسان إلى أن يبني مجتمعا؟ هل حاجة الإنسان إلى المجتمع حاجة فطرية كحاجته إلى الغذاء؟ هل حاجة الإنسان إلى المجتمع حاجة اضطرارية كحاجته إلى الدواء؟ هل حاجة الإنسان إلى المجتمع حاجة اختيارية عقلية كحاجة الإنسان إلى الزينة؟ ما هي؟ بعض الباحثين، منهم السيد صاحب الميزان عليه الرحمة، إذا ترجع إلى كتاب الميزان الجزء الثاني صفحة 117، صاحب الميزان يصور الحاجة إلى المجتمع حاجة اضطرارية، يقول الإنسان مو بفطرته اجتماعي، ليس الإنسان اجتماعيا بفطرته، وليست الحاجة إلى المجتمع حاجة عقلية، لا، هي حاجة اضطرارية. كيف يعني حاجة اضطرارية؟ ولد الإنسان ومعه غريزة حب الذات، يحب ذاته، يحب نفسه، وغريزة حب الذات قادت الإنسان إلى غريزتين: غريزة جلب اللذة وغريزة دفع الألم. غريزة دفع الألم تفرض على الإنسان أن يقاتل الآخرين، أن يقاوم الطبيعة، أن يقاوم الحيوانات، أن يقاوم الإنسان الآخر حتى يعيش. غريزة دفع الألم تدفع الإنسان إلى أن يقاتل ويقاوم ويدافع ما حوله حتى يحتفظ بحياته، حتى يعيش على الأرض. وغريزة جلب اللذة فرضت على الإنسان أن يستخدم الناس، هذا يستخدمه ليبني له بيتا، هذا يستخدمه ليخيط له ثوبا، هذا يستخدمه لمثلا يخبز له رغيفا، وكل إنسان يستخدمه لقضاء حاجاته ومآربه. إذن الإنسان من أجل تحصيل لذاته ورغباته وطموحاته صار يستخدم الناس لأجل تلبية الرغبات. لو أخلي الإنسان وطبعه، صاحب الميزان يقول هكذا، لو خلي الإنسان وطبعه يعيش هالشكل، إنسان يقاوم الآخرين حتى يحتفظ بحياته، ويستخدم الآخرين حتى يصل إلى مآربه، لكن هذا الإنسان أدرك أنه مضطر إلى أن يعقد عقد اتفاق مع الآخرين. شلون عندنا دولتان متحاربتان بعدين تضطر تسوي عقد صلح بينهما؟ هناك دولتان متجاورتان، لنفترض الهند وباكستان مثلا، دولتان متجاورتان بينهما نزاعات وبينهما حروب قديمة، تضطر الدولتان إلى أن تبرم عقد ميثاق، إلى أن تبرم عقد اتفاق يقضي بالصلح بينهما، وتبرم اتفاقية أمنية بين الدولتين. هذا العقد اللي بين الدولتين هذا يسموه عقد اضطراري، يعني هم مضطرين إلى هذا حتى تعيش الدولتان بسلام، هما مضطرتان إلى أن تبرما عقدا وميثاقا واتفاقية أمنية حتى تعيش الدولتان بسلام، هذا يسموه عقد اضطراري. الإنسان والمجتمع هكذا، الإنسان أدرك أنه كما أن له غريزة للآخرين غرائز، كما أنه يريد أن يستخدم الآخرين لقضاء مآربه، الآخرون يريدون أن يستخدموه أيضا لقضاء مآربهم. إذن ما هو الحل؟ الحل أن يعقد اتفاقا مع الآخرين، أن يعقد ميثاقا مع الآخرين. فاضطر الإنسان إلى عقد ميثاق مع الآخرين، مضمون هذا العقد هو أنه مستخدم ومستخدم، هو يستخدمهم وهم يستخدمونه، ولذلك نشأ المجتمع. إذن حاجة الإنسان إلى المجتمع هي حاجة اضطرارية بنظر بعض الباحثين كالسيد صاحب الميزان. هذه الحاجة هي عبارة عن عقد وميثاق بين الإنسان وبين المجتمع على أنه مستخدم ومستخدم، أن يتبادل معهم الاستخدام. ويؤيد ذلك بأنه بعض الآيات القرآنية التي قد تشير إلى هذا، كما في قوله تعالى: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، يعني استخدام ليستخدم بعضهم البعض الآخر. نحن عندما نلاحظ مجموعة الآيات، احنا لا، احنا نقول الحاجة الى المجتمع حاجة فطرية من القسم الاول، ليست حاجة اضطرارية. حاجة الانسان الى المجتمع كحاجته الى الغذاء، كحاجته الى الهواء. حاجة الانسان الى المجتمع هي حاجة فطرية، يعني الإنسان اجتماعي بفطرته، اجتماعي بطبعه، وليست حاجة اضطرارية. ليش؟ الآن أوضح لك هذا. الإنسان يحتاج إلى المجتمع من خلال أمرين فطريين: الحاجة إلى التعبير عن الذات، والحاجة إلى تحصيل الأمن والحماية. بالنسبة إلى الحاجة إلى التعبير عن الذات، أنت من تقرأ الإنسان، كل إنسان عنده مشاعر، عنده عواطف، عنده أفكار، عنده طاقات مخبوءة، عنده قدرات مكبوتة. هذا الإنسان يمتلك طاقة في الفن، هذا الإنسان يمتلك طاقة في الرياضة، هذا الإنسان يمتلك طاقة أدبية، هذا الإنسان يمتلك طاقة مثلا علمية. كل إنسان يمتلك مشاعر وعواطف وطاقات، كيف يعبر عن هذه الطاقات؟ كيف يعبر عن هذه العواطف؟ كيف يعبر عن هذه القدرات المخبوءة في ذاته؟ حاجة الإنسان للتعبير عن قدراته وعن طاقاته وعن مشاعره وعن عواطفه دعته إلى أن يؤسس مجتمع. قادت الإنسان إلى تأسيس المجتمع حاجة فطرية، الإنسان يحتاج حاجة فطرية إلى أن يعبر عن ذاته، الإنسان يحتاج حاجة فطرية إلى أن يظهر طاقاته الكامنة، إلى أن يظهر أفكاره، إلى أن يظهر مشاعره وعواطفه. إذن حاجة الإنسان لأن يظهر ذاته، لأن يعبر عن ذاته، لا يمكن أن تحصل إلا إذا كان هناك مجتمع، مجتمع يستقبله، يستقبل أفكاره، يستقبل طاقاته، يعينه على إظهار قدراته وإظهار ذاته. حاجة الإنسان إلى المجتمع تكمن هنا، في حاجته إلى التعبير عن الذات. إذن حاجة الإنسان إلى المجتمع حاجة فطرية وليست حاجة اضطرارية. لاحظوا شلون؟ هذا الأمر الفطري الأول. الأمر الفطري الآخر، حاجة الإنسان إلى الأمن. الإنسان يولد ومعه عقدة الخوف، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا. يولد وهو خائف من كوارث الطبيعة، خائف مثلا من الأمراض، خائف مثلا من فتك الإنسان الآخر. الإنسان يولد ومعه عقدة الخوف. طيب كيف يحصل على الأمن؟ كيف يشعر الإنسان بأنه آمن مطمئن؟ الشعور بالأمن والإطمئنان لا يتولد إلا إذا انتمى الإنسان إلى المجتمع. إذا كان هناك مجتمع، هناك قبيلة ينتمي إليها، هناك أسرة يرتبط بها، هناك شعب يرتبط به. انتماء الإنسان إلى القبيلة أو الأسرة أو الشعب هو الذي يعطيه الشعور بالأمن والإطمئنان. فحاجة الإنسان إلى الأمن حاجة فطرية، وهذه الحاجة لا تتحقق إلا بالانتماء إلى المجتمع. إذن حاجة الإنسان إلى المجتمع حاجة فطرية. ولذلك أنت تقرأ قوله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل. يعني هذا جعل إلهي، هذه مو حاجة اضطرارية اخترعها الإنسان، لا، هذا جعل إلهي. كما أن تنوع الإنسان إلى ذكر وأنثى هذه مسألة فطرية، خلق الإنسان وهو يميل إلى الأنثى، ميول فطري. كما أن الإنسان خلق وهو يميل إلى الجنس الآخر، ميول فطري، كذلك الإنسان خلق وهو يميل إلى القبيلة ميولا فطريا. وجعلناكم شعوبا وقبائل، يعني خلقناكم وخلقنا فيكم الميل الفطري الطبيعي، الميل إلى الانتماء إلى القبيلة، الميل إلى الانتماء إلى الشعب، الميل إلى الانتماء إلى الأسرة. لأن الميل إلى الانتماء يعطيكم شعورا بالأمن والحماية والإطمئنان، ويغذي عندكم حاجة فطرية. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذن بالنتيجة حاجة الإنسان إلى المجتمع يا إخوان هي حاجة فطرية وليست حاجة اضطرارية. نعم، العدل الاجتماعي لمسألة أخرى، يعني الإنسان هل يلتزم بالعدالة أم لا؟ لا، هذه مو حاجة فطرية. الإنسان إذا كان متوازنا عاقلا يلتزم بالعدل الاجتماعي ويعطي كل ذي حق حقه. أما إذا أدرك أنه قوي ولا يحتاج إلى الناس يخرج عن إطار العدالة ويبطش ويظلم، لأنه يشعر بأنه قوي، لا أحد يحاسبه ولا أحد يراقبه. إذا شعر بالقوة وشعر بالغنى بدأ يطغى، يتجاوز قانون العدالة. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. إذا شعر بالغنى والقوة اعتدى على حقوق الآخرين وظلم العباد. هذا لا يعني أن حاجته إلى المجتمع ليست حاجة فطرية، لا، هو يحتاج إلى المجتمع حاجة فطرية، لكنه قد يخرج عن قانون العدالة نتيجة لطغيان الشهوة، نتيجة لطغيان الأنثى والعصبية في ذات الإنسان. نجي الآن إلى المحور الثاني. صلوا على محمد وآل محمد. نرجع إلى الآية التي افتتحنا بها. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. هنا سؤالان يتبادران إلى ذهن الإنسان. السؤال الأول، كيف الناس كانوا أمة واحدة واختلفوا؟ إذا هم أمة واحدة ليش اختلفوا؟ يعني ما الذي بذر بذرة الاختلاف بين الناس؟ كان الناس أمة واحدة، القرآن يقول، إذن لماذا اختلفوا؟ وقال في آية أخرى وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا. ما الذي بعث الاختلاف؟ ما الذي أجج شرارة الاختلاف بين الناس؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، ما دور الدين في علاج هذا الاختلاف؟ القرآن الكريم يقول فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. إذن ما الذي أجج شرارة الاختلاف؟ هذا سؤال. وما هو دور الدين في علاج هذا الاختلاف؟ كلا هذين السؤالين تجيب عنهم الآية المباركة. نجي إلى السؤال الأول. القرآن يطلق كلمة الأمة على عدة معاني. شوف القرآن مثلا يطلق الأمة على شخص واحد، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله. يعني شلون إبراهيم كان أمة وهو إنسان واحد؟ هؤلاء المصلحون الذين لا يفكرون إلا بالمجتمع، يعتبرهم القرآن مجتمع بأسره. كل المصلحين قادة التاريخ، قادة المسيرة الإنسانية، قادة المسيرة البشرية، من أنبياء، من رسل، من أئمة، من علماء، قادة البشرية، قادة المجتمعات، كل قائد من هؤلاء أمة في حد ذاته. ليش؟ لأن هذا القائد لا يفكر بهمومه الخاصة، لا يفكر بهمومه الفردية. هذا القائد لا يفكر في بطنه أو جيبه أو نومه. القائد الاجتماعي هو الذي لا يعيش إلا الهموم الاجتماعية، لا يفكر إلا في قضايا أمته وقضايا شعبه. لأن هذا القائد لا يعيش إلا الهموم الاجتماعية، تراه يقطع كل وقته في التنظير لإنقاذ المجتمع، في التنظير لإعلاء كيان المجتمع. لذلك هذا القائد مجتمع برأسه. هذا القائد وإن كان مفردا هو أمة برأسه. إن إبراهيم كان أمة، يعني كان قائد اجتماعي لا يفكر إلا في المجتمع. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله. إذن الأمة تطلق على المفرد، زين، وتطلق على الزمن. القرآن الكريم يقول والذكر بعد أمة، يعني الذكر بعد فترة، بعد فترة الذكر. الأمة هنا بمعنى الفترة. وتطلق كلمة الأمة على الدين، مثلا قوله تعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. شنو معنى أمتكم أمة واحدة؟ يعني الدين. الأمة هنا بمعنى الدين، يعني كما أن ربكم واحد دينكم واحد. الأمة هنا بمعنى الدين. وأحيانا يطلق الأمة بمعنى المجتمع. كان الناس أمة واحدة يعني مجتمعا واحد. طيب إذا هو مجتمع واحد ليش اختلف؟ قال أبين لك الآن. أنت الآن طيب أنت تتابع الأخبار السياسية وتسمع، يقول لك مثلا الحكومة اللبنانية حكومة توافقية، يعني الحكومة اللبنانية ما تجي على ضوء قانون، تجي على ضوء توافق وتصالح. قانون ما يجيب حكومة، ما يجيب الحكومة إلا التوافق والتصالح. زين تسمع مثلا الحكومة العراقية حكومة توافقية، يعني مو بالقانون، هذه بالتوافق والتصالح. شنو معنى هذا الكلام؟ المجتمع، المجتمع مختلف من أول يوم. ما يصير مجتمع بدون اختلاف، لا تخلي بذهنك هذا المعنى. مجتمع ما فيه اختلاف مستحيل، هذا مو مجتمع. المجتمع يعني الاختلاف. ليش؟ لأن المجتمع متفاوت في طاقاته. هناك قوي وضعيف، هناك غني وفقير، هناك عالم وجاهل، هناك مثلا ذكي وغبي، وهكذا. المجتمع متفاوت في طاقاته وقدراته. تفاوت المجتمع في الطاقات يولد الاختلاف. اختلاف المجتمع في طاقاته سبب للاختلاف في حدود صلاحياته. عندنا رئيس وعندنا شعب، ما هي حدود صلاحيات الرئيس؟ نختلف فيها. ما هي حدود واجبات الشعب؟ نختلف فيها. هناك مالك وهناك عامل، شنو حدود صلاحيات العامل؟ شنو حدود صلاحيات المالك؟ نختلف في ذلك، أليس كذلك؟ هناك ثروة، هناك وسائل إنتاج، هناك وسائل توزيع. شنو حدود وسائل الإنتاج؟ شنو حدود وسائل التوزيع؟ هذه كلها موارد اختلاف. ما دمنا نختلف في الطاقات فنحن نختلف في المعايير والمقاييس. المجتمع اختلف من أول يوم، منذ يوم آدم وحواء المجتمع اختلف. اختلف في الحدود، اختلف في الحقوق، اختلف في الصلاحيات. طيب إذا اختلف المجتمع في الحقوق والصلاحيات، كيف يرفع هذا الاختلاف؟ هناك طريقتان لرفع الاختلاف، طريقة توافقية وطريقة قانونية. أول ما توصل إليه المجتمع البشري أن يقضي على الاختلاف بواسطة الطريقة التوافقية، يعني مدام احنا عايشين خلنا نصالح، هذه معنى طريقة توافقية، يعني خلنا نتنازل، كل واحد يتنازل عن شيء من حقوقه حتى نتوافق، حتى نتصالح، حتى نؤسس مجتمعا، حتى نؤسس حكومة، حتى نؤسس مثلا بلادا، وهكذا. المجتمع قبل بعثة الأنبياء كان مجتمعا توافقيا، يعني كان يحل خلافاته بطريقة بسيطة، بطريقة توافقية. هذا معنى كان الناس أمة واحدة، مو واحدة يعني ما كانوا يختلفون، لا كانوا يختلفون. ليس معنى واحدة أنهم لا يختلفون، لا كانوا يختلفون، لكنهم كانوا يرفعون اختلافاتهم بطريقة توافقية، بطريقة الصلح، بطريقة التنازل. كان الناس أمة واحدة، يعني كانوا يرفعون الاختلاف بالطريقة التوافقية، إلى أن جاء دور الأنبياء، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين بعد، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. صار الحل بنظر الأنبياء ليس الطريقة التوافقية بل الطريقة القانونية. الآن القانون هو الذي يحكم في الاختلاف وليس التوافق. فالأنبياء ما قضوا على الاختلاف، وإنما أتوا بطريق يرفع الاختلاف، ألا وهو الطريق القانوني. كان الناس أمة واحدة، يعني كانوا يرفعون اختلافاتهم بالتوافق. جاء الأنبياء قال لهم ما يفيد هذا طريق التوافق، مثل ما تشوف انت الحكومات التوافقية تفشل بعد فترة، صح لو لا؟ حكومة اللبنانية توافقية فشلت بعد فترة، وهكذا. الطريقة التوافقية لا تصمد، الطريقة التوافقية لا تبقى، الطريقة التوافقية مهددة بالفشل، مهددة بانهيار. لذلك الأنبياء قالوا لا جدوى، لا يمكن رفع الاختلاف بين الناس إلا بالطريقة القانونية. عندنا قانون يقول حدود صلاحيات الرئيس كذا، حدود صلاحيات الشعب كذا، حدود الثروة كذا، حدود وسائل الإنتاج كذا، حدود وسائل التوزيع كذا. هناك قانون نزل من السماء يحدد الحقوق، يحدد الصلاحيات، سيرفع الاختلافات رفعا قانونيا لا رفعا توافقيا. هذا هو دور الدين في رفع الاختلاف. نجي الآن إلى المحور الثالث والأخير. نحن عندما نقوم بمقارنة بين الأمة الإسلامية، ما أقصد المسلمين، المسلمين شيء والأمة الإسلامية شيء آخر. مسلمين يعني الذين يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله. أما الأمة الإسلامية هي التي تعيش مبادئ الإسلام وتعيش قيم الإسلام. إحنا عندما نقارن بين الأمة الإسلامية والأمم الأخرى، الأخلاق موجودة في جميع الأمم، مو خاصة بالأمة الإسلامية. الأمم الغربية عندها قيم وأخلاق، الأمم الشرقية عندها قيم وأخلاق. الأمم التي لا تدين بالدين الإسلامي لديها قيم وأخلاق. حتى الأمم التي لا تدين بدين سماوي كالأمم الوثنية والبوذية أيضا عندها قيم وأخلاق. يعني أنت الآن من تلاحظ المجتمع الأمريكي مثلا، المجتمع الأمريكي يعني ما يساعد الفقراء، أكثر من 800,000 جمعية خيرية في أمريكا. يعني لا تتصور بس أنت عندك جمعيات خيرية، لا، موجودة في الشعوب الأخرى. حتى الأمم التي لا تدين بدين الإسلام زين عندها قيم، قيم مساعدة الضعيف، مساعدة الفقير، مساعدة المحتاج، تمتلك هذه القيم، تمتلك هذه الأخلاق. ولذلك ترى أنت أي كارثة تحدث في العالم تشوف هذه الشعوب تطلع مسيرات، تمام الولاء، تتعاطف مع الكوارث. إذا حلت كارثة في العالم هذه الشعوب الغربية والشعوب الشرقية تخرج إلى الشوارع مسيرات، تتعاطف، تندد بأسباب الكارثة. إذن هناك قيم وهناك مثل إنسانية تعيشها جميع الديانات، تعيشها جميع الأمم، تعيشها جميع الشعوب. إذن شنو ميزة الأمة الإسلامية؟ شنو أضاف الدين الإسلامي إذن؟ إذا كل الشعوب عندها قيم، كل الشعوب عندها أخلاق، إذن شنو جاب الدين الإسلامي للناس؟ ماذا أضاف الدين إلى الأمم إذا كانت الشعوب كلها تحمل قيمه، إذا كانت الشعوب كلها تحمل مثلا وأخلاقا؟ فماذا أضاف الدين؟ ما الجديد الذي أتى به الدين بالنسبة إلى الأمم؟ نريد في هذا المحور نركز على هذه النقطة. ماذا أضاف الدين للقيم الاجتماعية؟ وجميع الشعوب تمتلك قيما اجتماعية، شنو أضاف الدين؟ الذي أضافه الدين ولم يوجد في أدبيات الملل الأخرى والشعوب الأخرى، ألا وهو روح الإيثار والتضحية. روح الإيثار والتضحية هذه قيمة إنسانية اجتماعية لا تجد لها أدبيات في الملل الأخرى وفي الديانات الأخرى. هل أشرح لك الآن؟ تجي الآن مثلا إلى روح الإيثار. كل شعب وكل ملة يقول لك أنت إذا عندك شيء زائد عن حاجتك من طعام من أموال تبرع به للمحتاج، تبرع به للمسكين، كن متضامنا مع المساكين، كن متضامنا مع الأمم المضطهدة المحرومة المحتاجة. هذا يؤمن به كل دين. لكن هل يقول لك الدين بأنه قوت يومك في تتبرع إلى غيرك وتبقى بدون قوت؟ هذه مسألة أعمق. هناك مسألة أعمق من مساعدة الفقير والمحتاج، هناك خلق أعظم من خلق المساعدة. يعني عندنا إحسان وعندنا إيثار، والإيثار أعظم من الإحسان. جميع الملل وجميع الشعوب تدعو إلى الإحسان، تبرع للآخرين، تبرع للمحتاجين، هذا إحسان. ولكن الدين الإسلامي، دين السماء، يركز على قيمة أدق وقيمة أعمق. يقول لك أنا ما أطلب منك فقط الإحسان، أنا أطلب منك درجة أعمق من الإحسان، أطلب منك مرتبة من القيمة، مرتبة من الخلق أعمق من الإحسان، وهي شنو؟ مرتبة الإيثار. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هناك مرتبة أعلى. إنما المؤمنون إخوة. شنو معنى الإخوة؟ الأخوة ما تقتضي فقط الإحسان، الإحسان هذا للأخ ولغير الأخ، بس الأخ لا. فإذا عندك أخ بالبيت شلون تتعامل إياه؟ تتعامل إياه بالإحسان فقط، بس تتعامل إياه بدرجة أكبر من الإحسان. طبعا مطلوب درجة أكبر من الإحسان. هذا المجتمع تحكمه الأخوة، والأخوة لا تكتفي بالإحسان، الأخوة تقتضي درجة أعلى من الإحسان. ما هي الدرجة التي أعلى من الإحسان؟ درجة الإيثار، الذي يؤثر غيره على نفسه، يتبرع بقوت يومه ويبيت جائعا، ويتبرع بماله ويبيت محروما، ويتبرع ببعض أعضائه ويعيش مريضا ليعيش غيره سليما. هذا الإيثار. الإيثار قيمة خلقية ركز عليها الدين السماوي، لم تركز عليها الملل الأخرى، ولم تركز عليها التجارب الأخرى. مسألة الإيثار، قيمة الإيثار، هذه التي أضافها الدين إلى عالم القيم الاجتماعية، إلى عالم المثل الاجتماعية. تجي الآن إلى القرآن الكريم، كيف يمجد المؤثرين؟ إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. علي وفاطمة وحسن وحسين. مدرسة الإيثار، أعلى مراتب القيم الاجتماعية يمارسها هؤلاء كمدرسة، كخط، خط الإيثار. وهذه القيمة الاجتماعية، قيمة الإيثار التي أضافها الإسلام إلى الملل الأخرى، تبتني على مبدأ، وهو مبدأ الإيمان بالمعاد، الإيمان بالعوض الأخروي. يعني أن هذا إيثارك لن يذهب سدى، إيثارك سيتحول إلى حياة أخرى، إلى حياة سرمدية سعيدة رغيدة هانئة. هذا الإيثار لن يضيع، هذا الإيثار سيتحول إلى حياة تنتظرك وتشتاق إليك. إنما تجزون ما كنتم تعملون، لأن الدين السماوي يطرح مبدأ المعاد ومبدأ التعويض، لذلك يطرح مبدأ الإيثار وقيمة الإيثار. لاحظ، هذه القيمة الأولى. المورد الثاني قيمة التضحية. يعني الآن موجود بحث عندهم عند علماء الاجتماع، هذا الجندي عندما يطلع ويقاتل، افترض جندي أمريكي يقاتل دون أمريكا، أو جندي مثلا روسي يقاتل دون روسيا، هذا الجندي شنو اللي يدفعه للتضحية بنفسه؟ ما هو الحافز الذي يحفز هذا الجندي لأن يضحي بنفسه، ما هو المحفز؟ تقول لك هذه البحوث احنا ما نمتلك محفز غير محفز واحد وهو المجد الإعلامي. شلون المجد الإعلامي؟ يعني هذا الجندي عندما يقتل يكتب اسمه من الشهداء والمضحين، زين، وصير لإعلام، ويمكن يجعل إلى شعار، ويمكن يجعل إلى رمز، ويمكن يجعل إلى تمثال. إذن المحفز والدافع الذي يدفع بالجندي لأن يقاتل دون بلده ودون وطنه، المحفز هو المجد الإعلامي الذي سيناله بعد مقتله. لكن الباحثين يقولون هذا المحفز غير كافي، أكو جنود كثيرين تخلفوا عن المعركة، صح لو لا؟ أكو جنود يصابون بالإحباط ويتراجعون، أكو جنود تصيبهم حالة من التخاذل ويتراجعون. إذن هذا المحفز وهو المجد الإعلامي ليس محفزا كافيا إلى القتال دون الوطن، ليس محفزا كافيا إلى الجهاد دون الوطن. ما هو المحفز الصحيح؟ ما هو المحفز المضمون؟ ما هو المحفز المضمون؟ الإيمان بالآخرة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا. هذا وعد، هذا المحفز المضمون، غيره ما في محفز. ما لم يؤمن هذا الجندي بوجود آخرة، ما لم يؤمن بأن جهاده سيعوض، ما لم يؤمن بأن قتاله وشهادته ستتحول إلى حياة أخرى، إذن نحن لا نضمن استمراره في القتال، لا نضمن صمود إرادته، لا نضمن صلابة موقفه. لذلك جميع الشعوب، جميع الديانات تحتاج إلى الأطروحة الإسلامية، أن هناك معاد، وهناك حياة أخروية، وهناك تعويضا، لأن الإيمان بالمعاد هو المحفز للتضحية، هو الدافع نحو التضحية. إذن إذا تسأل شنو أضاف الدين، هذا اللي أضاف الدين. ماذا أضاف الدين للقيم الاجتماعية؟ الذي أضافه الدين للقيم الاجتماعية أضاف قيمة التضحية، لأنه أعطى للتضحية بعدا أخرويا، أعطى للتضحية دافعا داخليا، أعطى للتضحية محفزا داخليا. لذلك أضاف قيمة التضحية كما أضاف قيمة الإيثار. قيمة التضحية أضافها الدين. لذلك احنا يا اخوان من نجي نشوف واقعنا ونشوف هالدين العظيم اللي يركز على الايثار ويركز على التضحية، تشوف واقعنا مفلس، صح لو لا؟ واقعنا مفلس من الايثار والتضحية. واقعنا مع الاسف واقع الامم الجاهلية التي لا تعيش القيم الاجتماعية التي أضافها الإسلام. إحنا من نجي الآن نشوف واحد الآن يحصل على وظيفة، افترض في شركة مرموقة مثلا، يحصل على وظيفة في شركة مرموقة، هل يساعد إخوانه؟ هل يفكر في إخوانه الذين لا يحصلون على وظيفة في أن يساعدهم، في أن يوطد لهم، في أن يقضي حوائجهم؟ لا، إذا حصل على الوظيفة لا يفكر إلا في نفسه، في بطنه، في جيبه، في أن يبقى في مركزه وأن يبقى في منصبه، لا يفكر في قضاء حوائج إخوانه. لذلك ورد عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: من قضى لأخيه المؤمن حاجة قضى الله حاجته، ونودي من بطنان العرش علي ثوابك، ولا أرضى لك بدون الجنة. قضاء حاجة المؤمن الجنة، مصيرها الجنة بشكل واضح، ولا أرضى لك بدون الجنة. نحن أنانيون، نحن مصلحيون، نحن برجماتيون، لا نفكر إلا في مصالحنا ومراكزنا ومناصبنا. نعرف أن إخواننا يحتاجون إلى وظائف، يحتاجون إلى مساعدات، يحتاجون إلى قضاء حوائج، لكننا لا نفكر إلا بأنفسنا ومصالحنا. إذن نحن بعيدون عن القيم الاجتماعية التي ركز عليها الإسلام، قيمة الإيثار وقيمة التضحية. وإذا أردنا أن نتعلم هاتين القيمتين، قيمة الإيثار وقيمة التضحية، فلنقرأ مدرسة كربلاء. شوف الإيثار وشوف التضحية. زين، هذا الشخص لا يشرب الماء مع أنه محتاج إلى شرب الماء، ينزل إلى الماء، يشعر ببرودة الماء، يرفع كفه فيتذكر عطش أخيه، يؤثر أخاه على نفسه. هذا الإيثار، قيمة الإيثار. يا نفس من بعد الحسين هوني وبعده لا كنت أو تكوني، هذا حسين وارد المنون وتشربين بارد المعين. فالله ما هذه فعال ديني ولا فعال صادق اليقين. هذه روح الإيثار، وهناك روح التضحية، روح التضحية التي جعلت هؤلاء يتسابقون نحو المعركة، يتسابقون نحو الموت. بني، ما طعم الموت عندك؟ انت قاعد ترمي برجلك الى الموت، قاعد تضحي باغلى شيء، قاعد تضحي بحياتك، ما طعم الموت عندك؟ قال: طعم الموت عندي احلى من العسل اذا كان بين يديك يا ابا عبد الله. اذا هذه مدرسة، مدرسة للتضحية ومدرسة للإيثار، مدرسة للعطاء. وهذه المدرسة التي نكررها كل سنة أيام عاشوراء، إحنا نكرر الذكرى لماذا؟ لنستفيد من عطاء هذه المدرسة، لنستفيد من شعاع هذه المدرسة. كل عام نكرر الذكرى لنقرأ هذه الصفحات المشرقة في هذه المدرسة. في كل عام لنا بالعشر واعية تطبق الدور والأرجاء والسكك مصيبة تقوم في هذه الأيام. أي المحاجر لا تبكي عليك، دما أبكيت والله حتى محجر الحجر. أبا عبد الله تبكيك عيني لا لأجل مثوبتك، لكنما عيني لأجلك. تستاهل أنت أبو علي، تستاهل الدمعة، تستاهل الدمعة والأسى، لأن مصيبتك مصيبة مفجعة. الإمام الباقر يلتفت يقول: يا ابن شبيب، يا ابن شبيب، إن كنت باكيا فابكي الحسين. ليش سيدي؟ فلقد قتل وذبح. ترى طريقة ذبحها طريقة شنيعة. فلقد قتل وذبح كما يذبح الكبش، وقتل معه 18 من رجاله وأنصاره، ما لهم على وجه الأرض شبيه. الله أكبر. هذا الإمام الباقر. بعد عندنا إمام آخر، الإمام الرضا، يستقبل الشعراء أيام عاشوراء. دخل عليه دعبل الخزاعي أيام عاشوراء، وجد الإمام حزينا كئيبا. أنت الآن جاي تواشي الإمام الرضا، ها، حزينا كئيبا، سيدي ما بك؟ قال دعبول: أما تعرف أن هذه الأيام أيام عاشوراء، أيام حزن وأسى علينا أهل البيت؟ دعبول: أما عندك شعر في جدي الحسين؟ قلت بلى سيدي. قال انشدني يا دعبل. بدأ دعبل ينشد تلك الابيات الرائعة اللي انت تحفظها. ينشد تلك الابيات في حق الحسين عليه السلام. ايا راكبين ان جئت طائبة مقبلة فعرج على ونروح ونروح. انا اريد اريدك تلتفت الى ذلك القبر قبر المظلومة المخدومة. التفت اليها وكلمها هذه الليلة وجه اليها النداء. ايا راكبان ان جئت طائبة مقبل فعرج على مكسورة الضلع معول. شي يقول وحدث بما مضى الفؤاد مفصلا فاطمة لو خلت الحسين وقد مات عطشانا بشاط. يا زهراء قضى ظاميا ما ذاق للماء برده رهين رمال تظهر شمس خده. بعد أفاطم لو يوم أن تقومين عنده إذن للطامت الخد فا. معذورة معذورة. وأجريت دايا مع العين بيل. أولي أولي اسمعها تندب على ولدها. لو ان حاضرة لو ان حاضرة يا حسين يمك انا نجان بفادي لضمك. ايه والله انا نجان بفادي لبايا مايا واستروحك يا ابني وشمك. ايه ولا يضيع يا ابني اليوم دمك. ايه والله ولا يضيع يا ابني يا يا دم يا ما تم ولا لا الفرد يا حسين ما تم وحق قلبك المنة سلس ما تم لك فضل ابن يا حسين يا حسين ما يا تم نبكي عليك الصبح ومسيا. أي المحاجر لا تبكي عليك دما يا الله. اللهم بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من بنيه. اللهم اشف مرضانا واقض حوائجنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وارحم أمواتنا وأموات المؤسسين وأموات المؤمنين والمؤمنات. وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.